إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 81 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. باب في الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه. كم نسمع في الدنيا من لغو باطل، ويتحدث الناس بأمور عامتها كذب لا أصل لها. المؤمن يتثبت ولا يشيع أكاذيب لا حقائق لها، ولا يصدق كل ما يقال له، خاصة إذا كان الأمر فيه تهمة لمسلم أو منقصة لعالم. ولذلك الواجب شرعا أمام النمام إذا سمعنا من إنسان غيبة أو نميمة، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، والنميمة هي نقل الكلام بين الناس على جهة الوقيعة والإفساد. الواجب شرعا للمسلم أمام النمام أو المغتاب 6 أمور. الأمر الأول أن يردعه عما يقول، يزجره حتى لا يغتاب مسلم أو أن ينم على مسلم. والأمر الثاني أن يبغضه في الله، هذا عمل قلبي، يبغضه في الله. والأمر الثالث أن لا يصدقه فيما يقول، فالنمام لا يكون صادقا أبدا. والأمر الرابع أن يترك هذا المجلس، مجلس النميمة والغيبة، إن لم يستطع تغييره فالواجب عليه أن ينصرف وأن يقوم. والأمر الخامس أن لا يتغير قلبه تجاه أخيه الذي غتيب، ما أن يسمع كلمة عن مسلم يقول ده بيقولوا عليه كذا. مجرد ما يسمع كلام باطل عن أخيه المسلم يتغير قلبه، وبناء على هذا التصور الفاسد الذي ألقاه المغتاب في قلب الذي يسمع هذه الغيبة، فهذا مراده أن تتغير قلوب الناس حول من وقع في أعراضهم. الأمر السادس أن لا أشيع ولا أكرر ما يقوله المغتاب، لأن المغتاب والنمام يريد لهذه الإشاعة أو التهمة الباطلة أن تشيع في الناس، فأنا إذا كررتها ورددتها كأنني حققت مرادك. ولذلك جاء في الحكمة التي قالها عمر وتنسب إلى علي أيضا رضي الله عنه: إن لله قوما أحيوا الحق بذكره وأماتوا الباطل بهجره. الحق يذاع ويشاع، أما الباطل فإذا أهملته وهجرته فإنه يموت مكانه، كالنجاسة. الذي حمل النجاسة وتحرك بها وتجول بها أزكم ألوف الناس برائحة هذه النجاسة، إنما علاج النجاسة أن تدفن مكانها فلا تؤذي أحدا. كذلك كلمة الغيبة والنميمة والبهتان والزور كلمة منتنة، ولا ينبغي أن تشاع ولا أن تذاع، بل أن تدفن مكانها. أول آية استدل بها الشيخ في هذا الباب قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع ما لا يبلغه علمك. وقال سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والراجح من أقوال المفسرين أن رقيب وعتيد صفة لكل ملك، مع الإنسان ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، كل واحد منهما رقيب وعتيد. كيف؟ رقيب يعني يرقبك يراقبك، عتيد يعني حاضر لا يغيب. سواء كنت مسافر أو أنت في الحضر أو وحدك أو بين الناس، الملائكة لا تنام ولا تتعب ولا تغفل، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ولذلك الإنسان عليه أن يكون رقيبا على الكلمة، كل كلمة سيوقف ويسأل: ماذا أردت بها؟ نفس المؤمن لوامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال الحسن رحمه الله: النفس اللوامة نفس المؤمن، تلوم نفسها: ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بنظرتي؟ ماذا أردت بأكلتي؟ دائما يلوم نفسه ويعاتب نفسه ويحاسب نفسه. ولله ضر عمر رضي الله عنه الذي قال: حاسبوا أنفسكم قبل تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم وتهيأوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أول حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. سمع حاجة على طول إشاعة، طيب يا أخي تثبت. كفى بالمرء كذبا أن يكفيه هذا أن يحدث بكل ما سمع، بعض اللغو الفاضي والكلام الذي لا أصل له ولا حقيقة له ولم تتثبت منه، الأصل ألا تكرره ولا تشيع ولا تذيع. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. طبعا هنا في الحديث الزجر عن الحديث بكل ما يسمع من الناس، لأن كلام الناس فيه الصدق والكذب، اختلطت الأمور فأنت لا تدري ما هو الصدق وما هو الكذب، فتثبت وقلل من كلامك. قال أحد الحكماء: معنى أن الله خلق للإنسان لسانا واحدا وأذنين أن يسمع أكثر مما يتكلم، اسمع كثيرا ولكن لا تحدث بكل ما سمعت، تأن وتثبت قبل الحديث. وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، شبه بين الضرائر، هذه الآداب والأخلاق أخلاق الإسلام الراقية والعالية، وسميت الضرة وفي الأصل الفتح الضاد، ضرة من الضرر، لأن المرأة إذا تزوج عليها زوجها فإنها تتضرر بهذا، طبيعة المرأة الغيرة فتريد ألا يكون في حياة زوجها غيرها. فامرأة، الحديث عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، اللي هي امرأة الزوج، فهل علي جناح أن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ إيه معنى تشبعت؟ يعني توهم ضرتها أنها أخذت من زوجها من الهدايا والمحبة والحظوة والمكانة ما ليس حقيقة، يعني توهم ضرتها أن لها مكانة عند زوجها وأعطاها كذا وكذا وهي كاذبة، بسبب أن تغيظ ضرتها، القصد هو الإغاظة فيما بين الضرائر بعضهن مع بعض. أن تشبعت من زوجي، معنى تشبعت هنا يعني تظهر أنها في الشبع في الحقيقة هي جائعة، هذا تمثيل مثال ضربوا عليه في الحديث، غير الذي يعطيني من زوجي، غير الذي يعطيني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. متفق عليه. معنى المتشبع يعني الذي يظهر الشبع هن وهو جوعان. معنى الحديث هنا كما قال الإمام النووي أنه يظهر أنه حصل له فضيلة سواء من علم أو جاه أو منصب وليست حاصلة، كان يقول: والله أنا جلست مع المسؤول الفلاني، وجلست مع المعظم الفلاني، وجلست مع فلان من علية القوم، وهو كذاب لا جلس معهم، لكن ليوهم الآخرين أن له مكانة وأن له حظوة فيبتدوا يحترموه ويقدروه بل ويخافوا منه، بينما هو في ذلك كاذب. ليه؟ لأنه تشبع بما لم يعطى، يعني نسب لنفسه ما ليس حقيقة، ولكن نسب هذا الكذب والزور لنفسه ليوهم الآخرين أن له منزلة وهذه ليست بحقيقة. هنا لما قال عليه الصلاة والسلام: كلابس ثوبي زور، معناه أن يستعير ثوبين ليتزيى بهما بين الناس، ليوهم الناس أنه رجل عظيم ومحترم ومقدر حتى يقبلوا منه الشهادة، وفي الحقيقة هو كذب على نفسه وكذب على غيره، هذا هو الذي تزيى بزي ليس بزي. لذلك الغراب الذي تزيى بزي الطاووس لما انفضح يعني وذهب ريشه، لا هو نفع طاووس ولا هو بقى غراب، كذلك الإنسان الذي يتزيى بزي ليس بزي يفضحه الله تبارك وتعالى ولو بعد حين، يتزيى بزي أهل الصلاح وليس منهم. فشوف هذا بين الضرائر قد يحدث كثيرا، المرأة تقول: هل علي، هل يا رسول الله إن لي ضرة، فهل علي جناح أن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني، يعني أظهر لضرتي ما يغيظها أن لي حظوة وأن زوجي أعطاني كذا وكذا وقال لي كذا وكذا وهي كاذبة، القصد من هذا أن تغيظ ضرتها، هذا اعتبر من القول الزور والباطل ولا ينبغي لمسلم أن يقوله. باب في بيان غلظ تحريم شهادة الزور. الزور هو الكذب والبهتان، والشهادة معناها الإقرار، أن يقر الإنسان بما لم تره عينه أو تسمعه أذناه. فشاهد الزور لا علم له بما يشهد، أدي وحده، أو قد يكون له علم بما يشهد ولكن يشهد بصفة غير الواقع، هذه صورة ثانية من شهادة الزور، كلاهما شهادة زور. قال الله تعالى: واجتنبوا قول الزور، وهو يعتبر من الكبائر. وكم من حقوق الناس ضاعت وأموال الناس أكلت بسبب شهداء الزور الذين يظنون أن هذه الشهادة أمر بسيط، بل أحيانا يقف على أبواب المحاكم ب50 ريال ولا ب50 درهم ولا ب100 درهم وتروح معه تأخذ ويشهد، يظن المسألة سهلة ويعتبر أنها نوع من التجارة أو من الكسب، بدل ما يكون له وظيفة من حلال يتكسب من هذا المال الحرام. وقول الزور قرن بعبادة الأوثان، واجتنبوا قول الزور، واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قرن بين عبادة الأوثان وبين قول الزور. إيه وجه الشبه؟ أن عبادة الأوثان هي في الأصل زور وكذب، لأن هذه الأوثان ليست آلهة ولا تستحق العبادة، إذن هو نوع من الكذب والبهتان، أن يعبد ما ليس بمعبود حق، لا معبود بحق إلا الله. وقول الزور هو أيضا نوع من الكذب والتزوير، أنها شهادة على ما أصلا ما لا أصل له. الحديث معنا، الشيخ بدأ بعض الآيات، هذه الآية وآية أخرى: ولا تقف ما ليس لك به علم، شرحناها مرارا. وقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. الله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية، وهو سبحانه وتعالى سيحاسب الناس جميعا، فكل أعمالهم وأقوالهم مرصودة مكتوبة مسطرة، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى في صفة عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ جينا عن موضوع الكبائر، هل هناك ذنب كبير وذنب صغير؟ بعض العلماء يقول في الحقيقة كل ذنب كبير، كل ذنب كبير، لأن الله لا يعصى، حق الله على عباده أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، فلا تستهين بالذنب، وكلما استهنت بالذنب عظم عند الله. طب ليه العلماء قالوا ان في كبائر وصغائر؟ هذا التفصيل من العلماء لتفسير الذنوب وتقسيمها الى كبائر وصغائر ليعلموا الأمة كيفية التوبة منها. بعض الكبائر فيها حد، وبعض الكبائر عليها اللعنة، يعني فيها اللعنة، لعنها لعن الله تبارك وتعالى فاعلها، أو لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلها. وبعض الكبائر فيها وعيد مغلظ شديد يوم القيامة. إذن عرفوا الكبيرة من الصغيرة ازاي؟ الكبيرة هي التي فيها حد أو جاء فيها وعيد باللعن، واللعن معناه الطرد من رحمة الله، أو وعيد شديد يوم القيامة، فيما عدا هذا صغيرة. طيب الكبائر هل هي 7؟ قال ابن عباس: هي أقرب إلى 70 من 7، لأن الحديث الذي ذكر 7 الموبقات، أي التي توبق صاحبها في النار وتهلكه وتربيه، هذه تعتبر قمة الكبائر، لكن الكبائر غير هذا، أكثر من هذا. والدليل أن في هذه 7 التي ذكرت في الحديث، بعض الكبائر ذكرت هنا وليست في هذا الحديث. الحديث الذي ذكر 7 الموبقات قال فيه عليه الصلاة والسلام: اتقوا 7 الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذه 7. طيب ليس من هذه 7 حقوق الوالدين، صح؟ برغم أن حقوق الوالدين من الكبائر، بل من أكبر الكبائر. إذن دل على أن الكبائر ليست 7، بل الكبائر أكثر من هذا. وفي بعض الروايات ما جاء ذكر بعض الكبائر الكبيرة مثل الزنا، يعني لم يأتي في السبع الموبقات الزنا، ورغم الزنا كبيرة وفاحشة. الحديث الذي معنا عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ إذن في كبائر وفي أشد تعتبر قمة الكبائر. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه، يعني شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة به لما ظهر عليه من الأثر والشدة، قلنا: ليته سكت. وشهادة الزور، لماذا شدد عليه الصلاة والسلام على شهادة الزور؟ لاستهانة الناس بها وظنهم أنها ذنب بسيط، يعني لم يقتل أحدا، لم يزني، لم يشرب خمر، قال كلمتين، لكن كلمتين دول ترتب عليهم ضياع حقوق. كم من الناس ضاعت حقوقهم وظلموا وأصبحوا فقراء بعدما كانوا أغنياء، وأخذت أموالهم وأملاكهم أمام عيونهم بسبب شهادة الزور، لأن القاضي لا يعلم هذا الشاهد زور ولا شاهد حق، هو وجد شاهد فيحكم إما بالدلائل وإما بالقرائن وإما بالأدلة وإما بالشهود، وإن لم يكن فاليمين. هذه خمس أمور يحكم بها أي قاضي، فالقاضي أمامه شهود، فالذي شهد الزور أتى بكبيرة، والذي فعل هذا أخبر عليه الصلاة والسلام من شدة الوعيد أنه دخل في أكبر الكبائر، لأن لما تكلم عن الكبير عن أكبر الكبائر جاء في السياق شهادة الزور. في باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة، الفرق بين لعن المعين ولعن غير المعين. لعن المعين أن تقول عن إنسان ما أن هذا فلان ملعون، واللعن معناها الطرد من رحمة الله، ولا ينبغي أن يقال هذا إلا بنص. طالما أنه لم يأتي نص فلا ينبغي أن يعين الملعون، ولكن ممكن أن تعمم، أن تقول مثلا: لعن الله آكل الربا، لعن الله الظالمين، أو ألا لعنة الله على الظالمين، لكن أن تقول فلان عليه لعنة الله لا. حتى الكافر الحي طالما هو حي لا ينبغي لعنه، لأنه ربما تكتب له الهداية فيصبح مسلما صالحا. بل كم من المشركين الذين عادوا الإسلام وكانوا في حرب النبي عليه الصلاة والسلام، من الله عليهم بالهداية، فصاروا من أكثر الناس حبا للإسلام وحرصا عليه ودعوة إليه، كعكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه، خالد بن الوليد رضي الله عنه، أبو سفيان رضي الله عنه. كم من الصحابة كانوا في قبل أن يسلموا مشركين لهم عداوة شديدة، ثم من الله عليهم بالهداية. فهنا تحريم إنسان بعينه أو دابة بعينها إن لم نتيقن موته على الكفر، يعني زي أبي جهل. أبي جهل إذا قلت أبو جهل لعنه الله، نعم، ولكن الفائدة في سب الأموات؟ نهانا عليه الصلاة والسلام عن سب الأموات حتى لو كانوا مستحقين لهذه اللعنة. لما جاء عكرمة يسلم قال عليه الصلاة والسلام للصحابة: لا تسبوا أباه، يأتيكم عكرمة مسلما فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. وفي حديث آخر سيأتي معنا هنا في السياق قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الموتى فقد أفضوا إلى ما قدموا. خلاص، هو الآن بين يدي الله، لا فائدة من سبه. لكن سب على العموم أن تقول: لعنة الله على الظالمين، على عاق والديه، لا لعنة الله على آكل الربا، على الزنا، هذا لا شيء فيه. أما أن تعين إنسانا بعينه فلا، إن لم يكن نص عليه بنص، أو كافرا مات وتقن موته على كفره، أو إبليس وجنود، وإبليس لا زال حيا لأنه طلب من الله أن ينظره إلى يوم يبعثون. طبعا حرمت اللعنة فيما عدا هذا، لأن اللعنة طرد من رحمة الله، ولا ينبغي لأحد أن يجزم بالطرد من رحمة الله، لأن هذا غيب ولا يعلم الغيب إلا الله. كم من موصول قطعه الله، وكم من مقطوع وصله الله، لا ندري كيف تكون الخاتمة. والمؤمن دائما على حذر وخوف، يخشى الله ويتقيه، ويخاف أن يختم له بسوء العمل، ويتمنى ويرجو الله أن يختم له بخير العمل. طيب الدواب، بعض الناس اللعنة دي على لسانه على طول، السيارة مثلا عطلت، الله يلعن السيارة، يلعن السيارة، الدابة عطلت، الثياب اتقطعت، الحذاء أعزكم الله انقطع، أي شيء، يعني اللعنة على لسانه ويقولها على نوع من المزحة. بينما شدد النبي عليه السلام في أن كل شيء ملعون نزعت منه بركته، وإذا وجد في مكان والعياذ بالله فهذا المكان حلت عليه اللعنة. فلا ينبغي للإنسان أن يلعن شيء، لا دابة ولا ثياب، لا جماد ولا نبات ولا حيوان. عن أبي زيد ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه، وهو من أهل بيعة الرضوان. بيعة الرضوان هي التي نزل فيها قول الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكانت سنة 6 للهجرة في صلح الحديبية، عندما أشيع لما صلى الله عليه وسلم بعث سيدنا عثمان بن عفان يتفاوض مع أهل مكة فتأخر، فأشيع أن عثمان قتل، أشيع أنهم قتلوا عثمان، فالرسول صلى الله عليه وسلم بايع على الموت تحت هذه الشجرة فسميت بيعة الرضوان. سيدنا أبو زيد ثابت بن الضحاك هذا كان من أهل بيعة الرضوان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، كأن يقول مثلا هو يهودي أو نصراني إن لم يكن كذا وكذا وكذا. إذا قال هذه الكلمة الخطيرة وكان متعمدا يقصد أنه يريد الخروج من الملة كفر حالا، لأن العزم على الكفر كفر في الحال. لكن إذا كان يقولها وهو جاهل بمعناها، في بعض الأحاديث والآثار لم تذكر هنا في رياض الصالحين، إن رجع إلى الإسلام رجع وفيه نقص، لا يمكن يرجع كامل أبدا، خلاص رتبته نزلت ولا يمكن يبلغها. وبعض الناس يتساهل في هذا، يقول لك أخرج من ديني إن لم يكن كذا وكذا، ما كنش مسلم إن لم يكن كذا وكذا. هذه كلمة خطيرة ولا ينبغي أن تقال على لسان مسلم. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، من تردى من شاهق أو من بناية هو في يوم القيامة في النار، يتردى من شاهق يعذب فيها. من شرب سما فمات به يعذب في النار بالسم الذي شربه. من قتل نفسه بسيف أو سكين أو بحديدة أو نحر نفسه يعذب في جهنم بالصورة التي قتل نفسه بها. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه. أنت لا تملك شيء وأنت تنذر أنك إن حصل لك كذا وكذا فأنت ستعطي هذا الشيء مثلا لله. زي واحد قال: والله لو شفي ابني لأتصدقن بسيارة جاري. وأنت تملك سيارة جارك، تصدق بما تملك، انذر فيما تملك، أما شيء أنت لا تملكه كيف تنذره؟ لا نذر فيما لا يملك، لذلك يعتبر له وفيه كفارة اليمين. عندنا النذر على أربعة: نذر طاعة، وهذا النذر كان ينذر إن حصل له كذا وكذا مثلا لا يصومن يوما أو لا يتصدقن على مسكين، هذا النذر واجب لقول النبي عليه السلام: من نذر أن يطيع الله فليطع. النوع الثاني نذر معصية: نذر إن راجت تجارته أن يشرب خمرا، هذا نذر معصية. طيب ماذا يفعل فيه؟ لا يوفي بما نذر من معصية، لقول النبي عليه السلام: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. طب والحل عشان يخرج من هذا النذر؟ له كفارة اليمين، فيكفر عن يمين، يعتبر يمين ويكفر عن يمينه. في هناك نذر اللجاج أو الغضب، بعض الناس في فروة فورة الغضب يبتدي ينذر على نفسه، يقول: علي أخرج من مالي 1000 درهم إن لم يكن ما قلته صحيح. هو نذر على نفسه في حالة غضب، يسمى عند الفقهاء نذر اللجاج أو نذر الغضب، وهذا يجب عليه الوفاء به. هناك النذر المطلق لم يعين، قال مثلا: إن جاء ولدي من سفر لأنذرن نذرا لله أو لله علي نذر، وتركه نكرة دون أن يحدد. في هذه الحالة أي شيء قام به فهو وفاء لنذره. أما إذا نذر ولم يوفي والعياذ بالله، هذا فيه خطورة شديدة، وهو تشرب قلبه بالنفاق. والآية جاءت وعيد شديد لمن ينذر ولا يوفي، في قول الله تعالى في سورة التوبة: ومنهم من عاهد الله، هذه نذرة، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. بس ربنا وسع علي بعض الناس، ربنا وسع علي هبني مساجد وهعتمر كل سنة واروح الحج واوسع على اهلي وعلى جيراني واصدقائي واخواني ويعني ما شاء الله وعود عريضة. عندما وسع الله علي اين الوفاء بالنذر؟ والله ما حدش له عندي حاجة، انا كسبتها بعرقي وبتعبي. او نذر ان حدث له كذا، مثلا ان يعطي 1000 درهم للفقراء والمساكين. طيب بعد ما يحصل له اللي حصل له يبتدي ينقص شويه، يقول لك خليها 500 كفايه، ليه ندي 1000؟ وبعد شويه خليهم 200 حتى تصل الى الفقير 10 دراهم. طيب اين ما نذرت فيه؟ اين نذرك؟ اين عهدك؟ ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. لذلك مدح الله تعالى الذين يوفون بالنذر في اول سوره الانسان، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وللعلم النذر مكروه ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: إنما يستخرج به المال من البخيل ولن يغير من قدر الله شيء. ليه تنذر؟ في الأصل النذر غير مشروع، لكن إن نذرت وجب عليك الوفاء. فالأصل النذر إلزام نفسك بما لم يلزمك الشرع وبما لم يمزلك الله تبارك وتعالى. عليك بالدعاء وليس بالنذر. ما تنذر، قول: إن شفى الله ولدي فيا رب يسر شفاء ولدي، يا رب يسر مثلا رواج تجارتي، يا رب يسر لي زواجي، يا رب يسر لي كذا وأعطني كذا، اللهم ارزقني، اللهم حقق لي كذا. ادعو الله، ولكن إياك والنذر، لأن النذر شديد وهو واجب. بعض الناس ينذر مثلا ولده على حافة الموت وعنده مرض شديد، وإن شفي في هذه العملية الجراحية لأنحرن 100 ناقة مثلا أو 100 شاة، وجي ابنه شفي. طيب الآن هيعمل إيه في النذر؟ النذر واجب مش نافلة. وجب عليه أن ينحر 100 من الإبل أو 100 من الشياه ولا يأكل منها قطعة لحم. لا يجوز أن يأكل من النذر، لأن النذر ده كله لله، بعكس العقيقة والأضحية له أن يأكل منها. أما النذر فلا يأخذ منه شيئا. لماذا ندخل في دائرة نلزم أنفسنا بأمور لم يلزمنا بها الشرع ولم يكلفنا بها الله تبارك وتعالى؟ الشاهد في الحديث ما آخر جملة فيه: ولعن المؤمن كقتله. متفق عليه أن يلعن الإنسان مؤمنا كقتله، يعني في الوعيد الشديد وفي الذنب العظيم. ومن أشد الذنوب يوم القيامة إراقة دم مسلم بغير حق، هذه تضع صاحبها أمام حساب عسير. لذلك كل إنسان يوم القيامة في بحبوحة من أمره، إلا من أصاب دما حراما الذي قتل نفسا بغير نفس. تنظر هنا إلى لعن المؤمن كقتله، أي في الذنب والجرم والعقوبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. رواه مسلم. الصفتين جاء بصيغة المبالغة، الصديق مبالغة في من الصدق، وهذه منزلة عالية. فالذي وصل إلى رتبة طيبة عالية من العلم والفقه في الدين والتقى والورع والخشية لا ينبغي أن يكون لعانا. لأن وهنا على فكرة في دقة في الحديث، لعان صيغة مبالغة، لأن ممكن يحدث منه هفوة فيشتم أو يسب أو يلعن، لكن أن تكون صفته لعان لا، هذه لا ينبغي أن تكون لصديق. وعن أبي هريرة أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. رواه مسلم. الذين يكثرون اللعن تسقط شهادتهم، يعني الذي يكثر من اللعن هذا سقط المروءة ولا تقبل شهادته في القضايا والفصل بين الناس، ويوم القيامة أيضا لا تقبل شهادته. هذا دليل على دنو منزلته ودرجته عند الله، لأن هذه الأمة ستشهد على الأمم يوم القيامة، قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون رسول عليكم شهيدا. عندما يؤتى بالأمم مع أنبيائهم فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يؤتى بنوح عليه السلام وبقومه فيقال لقوم: أتعرفون هذا؟ قالوا: نعم نعرفه. قال: هل بلغكم؟ قالوا: لا، ما بلغنا من شيء. رب العزة يسأل الاثنين، المرسلين والذين أرسل إليهم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. سؤال أولا للقوم، قالوا: ما نعرفه، ما بلغنا شيء، نعرفه لكن ما بلغنا شيء. فيقال لنوح عليه السلام: هل بلغتهم؟ فيقول: بلى يا رب بلغت. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: يا رب أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فيعترض قوم نوح، هذا جاء في الحديث، يعترضون، قالوا: يا رب كيف يشهدون علينا وقد جاءوا بعدنا؟ هم كانوا حاضرين، هم سمعوا وشافوا نوح وهو يبلغنا، جم بعدنا، كيف يشهدون علينا وقد جاءوا بعدنا؟ فرب العزة يسأل الشهود اللي هي هذه الأمة، فيقول الله تعالى لأمة محمد: كيف تشهدون عليهم وقد جئتم بعدهم؟ قالوا: يا ربنا أرسلت إلينا رسولا وأنزلت علينا عليه كتابا، فقرأنا فيه وصدقنا فيه وصدقناه، وأخبرتنا فيه أنك أرسلت نوحا إلى قومه فبلغهم. عندئذ تنقطع الحجة على قوم نوح وعلى سائر الأقوام. فهذا قول الله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس. طيب مين اللي هيشهد بقى على هذه الأمة؟ ما فيش أمة بعدنا. قال: ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذا من رحمة الله بالأمة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا شهد عليها هو رفيق بها، رحيم بها، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. رواه أبو داود والترمذي. يعني ما أحد يقول لإنسان عليك لعنة الله، أو يقول لإنسان عليك جهنم أو جهنم، أو عليك غضب الله، لا يقول مثل هذا، ولا ينبغي للمسلم أن يتلفظ بهذا. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان، صيغة مبالغة، الذي يطعن في أعراض الآخرين، وخاصة هتك الأعراض المسلمة، ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذيء. رواه الترمذي. يتنزه عن فحش القول، لا يتكلم إلا بالكلمة الطيبة، لأن بعض الناس لا يتعاملون مع بعضهم البعض إلا بالألفاظ البذيئة. حتى في السلام لما يجوا يسلموا على بعض لا ينسجمون إلا بالألفاظ البذيئة. يعني لو واحد قال لهم السلام عليكم يضحكوا عليه، إيه السلام عليكم، مين ده؟ لكن لو كذا وقال كلمة فاحشة أو بذيئة يضحك وينبسط ويسر. وهذه من علامات القيامة، أخبر السلام أنه إذا قربت القيامة سيكون أقوام تحيتهم التلاعن أو الفاحشة، يتلاعنون ويتلاثنون بالكلام البذيء. أما المسلم فلسانه عفو ولا يتكلم إلا بالطيب. إذا الإنسان لعن أحد سواء كان رجل أو امرأة أو دابة، والذي لعنه ليس أهلا لهذه اللعنة، اللعنة تقع على مين؟ على صاحبها الذي خرجت منه. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها. لا ينبغي لأحد أن يلعن شيئا ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن. من اللي تلعن؟ فلان مثلا لعن، أو هذه الدابة أو شيء، هو أصدر هذه اللعنة، ضاقت عليها كل الآفاق، السماوات والأرض، ما لها مكان تروح فيه، لا فوق السماوات ولا في السماوات ولا داخل الأرض ولا يمنى ولا يسر، أين تذهب؟ قال: فترجع إلى الذي لعن، فإن كان أهلا لذلك وقعت عليه، وإلا رجعت إلى قائلها. رواه أبو داود. كم من الناس كما قلنا السيارة وقفت أو حصل في حادثة، الله يسير، وأحنا نلعن اليوم ونلعن هذا اليوم اللي احنا شفنا فيه فلان. اللعن المستمر على اللسان ليس هذه صفة المؤمن، واللعنة إذا خرجت إن لم تصادف محلا لها فترجع على قائلها الأول. حتى حدث في سفر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة لعنت دابة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم امر الا تصحبهم هذه الدابة لان نزلت عليها لعنة. واذا كانوا في سفر ما يصحب شيء كان ملعونا. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره وامرأة من الانصار على ناقة فضجرت، يعني غضبت، الناقة لا تطاوعها، لا تمشي بسرعة، فلعنتها. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة، يعني احملوا ما كان عليها من متاع ورحل وزاد واتركوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. رواه مسلم. بيجي هنا إشكال فقهي. نهينا في سورة المائدة عن السائبة، السائبة يعني أن تسيب دابة دون منفعة، تترك هكذا لا تؤكل لحمها ولا يشرب لبنها ولا يستفاد منها في حرث وزراعة ولا تباع ولا تشترى. كان المشركون في الماضي يسيبون هذه البهائم لآلهتهم، فنهينا عن السائبة ولا سائبة. طيب الآن أليست هذه سائبة؟ لا، هذه ليست سائبة، لكن هذه جاءت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نزلت عليها لعنة من هذه المرأة، فهذا هو السبب الذي استثناها من الفائدة أن يستفاد منها. هذا قول لبعض العلماء لتفسير المسألة. القول الثاني أن الترك هنا ليس أن تسيب أي أن تترك مطلقا، ولكن لا يمنع هذا من سائر التصرفات الجائزة بالبيع والشراء والذبح والأكل، إنما النهي هنا كان عن صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النهي هنا أنها لا تصحبه في سفره، لكن لا يمنع ذلك سائر التصرفات إن أرادوا أن يستفيدوا بها. وهذا أيضا ما رجحه الإمام النووي، وسيأتي في الحديث الذي يليه. عن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل، يعني ما يستطيعون الصعود بسهولة ويسر، فالدابة ما أراحتها في الركوب أو في السير، فقالت: حل حل، كلمة قل للدابة حتى تسرع السير والمسير، حل اللهم لعنها، لعنت الدابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. رواه مسلم. الإمام النووي هنا كان يتكلم عن هذا الإشكال، قال رحمه الله: واعلم أن هذا الحديث قد يستشكل معناه في معنى السائبة ولا إشكال فيه، بل المراد النهي أن تصاحبهم تلك الناقة، يعني في هذا السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه نهي عن بيعها وذبحها وركوبها في غير صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل ذلك وما سواه من التصرفات جائز لا منع منه إلا من مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم بها، لأن هذه التصرفات كلها كانت جائزة فمنع بعض منها فبقي الباقي على ما كان، والله تعالى أعلم. طيب، هل يجوز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين؟ احنا قلنا لعن المعين ممنوع، أن ينعل فلانا أو داب فلانا، لكن هل يجوز لعن غير المعينين؟ هذا جائز. قال الشيخ هنا في باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين، قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين؟ وقال تعالى: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. وثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. الواصلة هي التي تصل شعرها بشعر آخر مستعار، هذه الواصلة. المستوصلة التي تطلب ذلك، يعني التي تقوم بهذا الفعل والتي تطلب منها أن تقوم به، كلاهما لعنه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ما تضعه المرأة من غير الشعر، مثل أن تضع بعض الزينة أو الحلي من الأطواق البلاستيكية أو من القماش، هذا لا شيء فيه لأنه ليس شعرا وليس وصلا. وأنه عليه الصلاة والسلام لعن، قال: لعن الله آكل الربا. لكن أن تأتي لإنسان بعينه حتى إن كان يتعامل بالربا تقول أنت ملعون، ممنوع شرعا، لكن لك أن تقول لعن الله آكل الربا. لكن أن تلعن معينا حتى إن وقع في الفعل لا يجوز إطلاقا، لأن اللعنة معناها الطرد من رحمة الله، وأنت لا تدري لعله يتوب، لعله يستغفر، لعله يرجع ما أخذه من مال حرام. لذلك لا ينبغي أن يلعن معين إلا من جاء النص الشرعي به. أما أن تقول على العموم لعن الله آكل الربا، هذا لا شيء فيه. وأنه لعن المصورين، والمصورين هم الذين ينحتون بأيديهم ذوات الأرواح كإنسان أو دابة ذي روح، وفرقنا قلنا أن هذا لا ينطبق على الصور الفوتوغرافية، أن الصور الفوتوغرافية ليس فيها مضاهاة لخلق الله، أنت لم ترسم عينا ولا أنفا ولا أذنا، ولكن أنت طبعت الصورة التي هي خلقها الله على ورق، كل اللي عملته أنك حبست ظلا على ورق بواسطة آلة، لذلك لا تأخذ حكمها، خاصة يندب لها إذا كانت لضرورة كما نستعملها الآن في الباسبور وفي بعض الأغراض الشرعية لمعرفة الشخوص. وأنه قال لعن الله من غير منار الأرض، هذه كلها جملة أحاديث. إيه يعني غير منار الأرض؟ بين أرض الناس علامات زي حديدة أو حدود معلومة، فيجي يعمل إيه؟ الأراضي تغلق، فيجي في الليل يروح جايب الحديدة التي بينه وبين جاره أو هذه العلامة، فيقودها شوية من أرض جاره عشان يدخل من أرض جاره إلى أرضه، بدل خد جزء من الأرض. وقد ورد في حديث إن من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه من 7 أراضين. يجي يوم القيامة، شوف أنت اللي شايل العمارة مثلا، حتى اللي شايل البيت دور واحد، أصبح هذا البيت عنق في عنقه ويمشي به، كم يكون شدته؟ ما بالك بقى هذا الطوق إلى 7 أراضين، ليس بناية 40 دور ولا ناطحة سحاب، كم يكون هذا الطوق، وكم تكون الفضيحة يوم القيامة عندما يأتي بهذه الفضيحة. بدل اللي خد شبر أو جزء من الأرض، فباللي أكل الأرض كلها جاء على الأرض غيره وأخذها وضع عليها. وكم نسمع لأنه يقول لك بوضع اليد أخذ ما ليس له وقال هذه أرضي، بينما هي ليست بأرضي، كل دي يحملها يوم القيامة على عنقي. والله لو علم الناس هذا لاتقوا ربهم، وما أخذ أحد مال أحد. وأنه قال لعن الله السارق يسرق البيضة. طيب احنا عارفين أن السرقة لها شروط، لا قطع في أقل من ربع دينار. فالبيضة هنا يقصد بها، هل يقصد بها البيضة التي توضع على الرأس يرتقي بها ضرب السهام والسيوف؟ هذه قد تسمى بيضة أيضا وهي مثمنة، وقيمتها تساوي حوالي 4 أو 5 دراهم وقتها، 4 دنانير أو 5 دنانير. لكن البيضة في سياق الحديث ينصرف الذهن إلى أنها بيضة الدجاجة، وهذا رأي المفسرين لهذا الحديث. طب إيه معناه؟ معناه أن الذي سرق الشيء القليل أو الصغير سيتجرأ حتى يسرق الشيء الكبير والكثير، لذلك هذا وعيد شديد من النبي عليه الصلاة والسلام. وأنه قال لعن الله من لعن والديه. ففي حد يلعن والديه ويشتمهم؟ في بعض الأولاد العاقين يشتم بل يضرب، ونسمعنا والعياذ بالله هناك من يقتل، لكن أن يسب الرجل أباه أو أمه هذا نادر وخلاف الفطرة. الأصل أن الولد يحترم أبويه ويبرهما، فكيف يلعن والديه؟ الصحابة سألوا، قالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يعني يجيب الشتيمة والسباب لأمه وأبيه لأنه شتم فلان بأبيه وأمه، هذا هو اللعن، لعن والديه. وأنه قال من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. اللي يقصد به المدينة المنورة، من أحدث في المدينة أو آوى محدثا، يعني واحد صاحب بدعة أو صاحب فتنة تراق فيها الدماء ويحدث فيها الهرج والمرج، لأن المدينة المنورة فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفيها مسجده، وهذه المدينة المنورة بقعة طيبة مباركة، فالذي آوى فيها محدثا يعني صاحب بدعة أو صاحب فتنة فعليه أيضا اللعنة. وأنه قال اللهم لعن رعلا وذكوان وعصية. عصوا الله ورسوله، هذه كانت 3 من قبائل العرب أحاطوا بالصحابة رضي الله عنهم فقتلوهم عن آخرهم. وأنه قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وجميع هذه الألفاظ في الصحيح، بعضها في صحيحي البخاري ومسلم وبعضها في أحدهما، وإنما قصدت الاختصار بالإشارة إليها، وسأذكر معظمها في أبوابها من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. طبعا الإمام النووي رحمه الله سيأتي على كل هذه الأحاديث ولكن في مضامها. آخر باب معنا في بعض الأحاديث في باب تحريم سب المسلم بغير حق. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا هو البهتان، أي تنسب لبريء ما ليس منه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهذا تفريق بين الفسق والكفر. الفسق معصية، والكفر والعياذ بالله أكبر المعاصي، وليس بعد الكفر ذنب. سباب المسلم فسوق معصية، استغفر الله منها، لكن قتاله كفر، وهذا من أعمال الكفر ومن صفات الكفار، لأنه لا يقاتل المؤمن إلا كافرا، اتفق عليه، لكن ليس كفرا مخرجا من الملة إذا كانت فتنة بين المؤمنين. لأن رب العزة سبحانه وتعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فرب العزة ما نفى عنهما الإيمان برغم أن فيه هناك اقتتال. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري. مثل اللعنة بالضبط، الذي لعن ما ليس أهلا للعن اللعنة ترد على صاحبها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتسابان، المتسابان بينهما سباب، ما قال: فعلى البادي منهما حتى يعتدي المظلوم. رواه مسلم. يعني اثنين بينهم شتائم وسباب، الاسم كله على اللي بدأ. طيب اذا تجاوز الطرف الثاني اللي هو مسبوب، اذا تجاوز الحد على من سبه، اذا في هذه الحالة يكون هو الظالم لانه تجاوز الحد. والاصل إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما لا يرد البذاءة بالبذاءة. الحديث رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب يعني خمرا، قال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقول هذا، لا تعين عليه الشيطان. رواه البخاري. لأن لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حد للخمر، كان يضرب، وفي بعض الآثار إذا جاء في الرابعة يقتل. في عهد عمر بن الخطاب لما كثر شرب الخمر تشاور مع الصحابة رضي الله عنهم، فقال أحدهم أظن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال وأيضا ينسب لعلي رضي الله عنه، قال: يا أمير المؤمنين اجلده حد المفتري، فإنه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى. وحد المفتري هو الذي يقذف غيره بالزنا، وحده 80 جلدة. وأيضا بعض الصحابة قال: يا أمير المؤمنين أقصى عقوبة هي في التعزير، يعني هي أن يجلد 100 جلدة، أو أقصى عقوبة في حد 80 جلدة في حد القذف. ولذلك أخذ عمر رضي الله عنه بهذا، فكان الجلد في شرب الخمر 80 جلدة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ما رضي بالسباب والشتيمة، هذا الشاهد في الحديث، يعني رضي بضربه بالنعال ولكن ما رضي أن يقال في عرضه كلمة لا تعين عليه الشيطان. فالشيطان إذا رأى المسلم أهين وأصبح محتقرا بين الناس فقد يرتكب ذنوب أكثر وأكثر وأكثر، فالشيطان يفتح له أبواب لمعاصي ومنكير كبيرة. آخر حديث عنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. وهذا إظهار لكمال العدل بين يدي الله، لأن للسيد التصرف الكامل في سيده، الانتفاع بما يأتي منه من منفعة والخدمة. طيب إذا قذف مملوكه بالزنا، الأصل ألا يقام الحد على هذا السيد، يعني إذا المملوك قذف سيده بالزنا أو رماه بالزنا فإنه يقام عليه الحد. طيب العكس، إذا السيد قذف مملوكه بالزنا فهو يحاسب يوم القيامة ويقام عليه الحد، إلا أن يكون كما قال يعني هذا المملوك قد وقع حقا في هذه الفاحشة. أما بالنسبة للأمة فإن لسيدها أن يجلدها ويضربها، وطبعا لا قتل لغير المحصنة، فقام عليها الحد وهو نصف الحرة أن تجلد 50 جلدة، ولسيدها أن يجلدها. هذا في حد القذف فقط. أما في حد بقية الحدود كشرب الخمر أو السرقة، هذه لا تكون من السيد لعبده، وإنما تكون لولي الأمر أو نائبه من قاض ونحوه. لا يقيم الحدود إلا ولي الأمر أو من أنابه ولي الأمر. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.